ذكر الآن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل هو واجب مطلقا أم أنه يختص فقط في التشهد في الصلاة؟ إن قلنا بالوجوب فنجد كثيرا من أهل العلم لا يذكرون الآن كابن تيمية وابن القيم وغيرهم. أما ذكر الآن فهو تبع للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم منهم من قال بالعلم مرة ومنهم من قال بالمجلس مرة، وهو معروف اختلاف العلماء في هذا. فالصلاة على الآن تابعة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وفي حديث كعب بن عجرة وابي حميد او ابي عشيد وجماعه من الصحابه قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قالوا قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. فنحن نقول في هذا وقد عرض الشيخ الصنعاني قد عرض على نفسه هذا السؤال في كتابه سبل السلام، والظاهر ايضا في العمده شرح العمده واجاب بأن العلماء المتقدمين مثل البخاري ومسلم ألفوا على الكتب وأرادوا أن يضعوا في سالبهم بحسب ما سمعوا من شيوخهم فما حقوا أن يغيروه. وقد كان في العصر الأموي ذكر هذا لا يسمع، أو من ذكر الآلوذي فهم سمعوه في العصر الأموي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نعم جاء العصر العباسي وهم أيضا من الآن، لكن أحب المحدثون أن يثبتوا في كتبهم ما سمعوه من مشايخهم، والله المستعان على أن هناك بعض الكتب فيها الآن مثل مستدرك الحاكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.